الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. نتحدث اليوم عن سورة عظيمة، إنها سورة التكاثر. هذه السورة التي يجب علينا جميعا أن نتوقف عندها كثيرا وأن نراعي الأمر فيها شديدا. هذه السورة إخوة الكرام في أولها موعظة وفي آخرها موعظة، بل كلها موعظة ينبغي لكل واحد منا أن يعظ نفسه بها. يقول الله عز وجل، أو بالأحرى دعونا نستمع إليها وننصت إليها خاشعين، وأرجو منكم أن تفتحوا مصاحفكم وتنظروا إلى هذه السورة وتتلوها وأنتم معتبرون. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة تذكرنا أحبة الكرام بيوم القيامة، وبأننا سنرى النار بأعيننا، كما ذكرتنا قبل قليل بأن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يستكثر الحسنات ويعمل الصالحات فتثقل موازينه فهو في عيشة راضية، وقسم يأتي يوم القيامة بلا شيء، بلا رصيد، بلا أعمال، بلا حسنات، فموازينه تكون خفيفة، عند ذلك تكون أمه الهاوية. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. في هذا اليوم يذكرنا الله عز وجل بأمر عظيم، وهو أننا كثيرا ما نتلهى بشيء لم نخلق من أجله. يقول، ألهاكم التكاثر، أشغلكم أيها الناس عما خلقتم له تكاثركم، مكاثرتك لغيرك في أمور لا تنتفع بها عند ربك سبحانه وتعالى، هذا أشغلك أيها الإنسان، وأشغل كثيرا من الناس. وإذا نظرت إلى الذي أشغل كثيرا من الناس وألهاهم عما خلقوا له هو التكاثر. فإذا سمعت أن فلانا راتبه 1000 جنيه مثلا، ما زلت تسعى وتشتد وتجتهد لتكون 1200، وأن فلانا من الناس صار عنده مزرعة أو بستان، تسعى بكل ما أوتيت من قوة ليكون عندك مزرعة أو 2. وإذا كان فلان من الناس من أصدقائك وأصحابك قد حصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها، سعيت لتكاثره حتى لا يقال إنه يحمل هذه الشهادة وأنت لا تحملها. وإذا سمعت أن فلان من الناس يسافر في كل صيف إلى بلد من البلاد الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها للسياحة والنزهة والسفر، سعيت أنت مثله وجمعت الأموال وأتعبت نفسك وأولادك وأهل بيتك حتى تذهب يمينا وشمالا. سبحان الله، ما الذي يدعوك إلى ذلك؟ هل ربك أمرك به؟ هل دعاك إلى هذا؟ هل خلقك من أجل هذا؟ اسأل نفسك، هل سينفعك شيء مما تكاثر به عندما تودع في قبرك؟ لا والله، إن شيئا من ذلك لن يكون معك، بل سيكون عليك، لأنك لم تخلق من أجله. ألهاكم أي أشغلكم، أشغل قلوبكم، لاهية قلوبهم، فالله يكون في القلب، أشغل قلوبكم وأمضى أعماركم في شيء لم تخلقوا من أجله. من الناس من يمضي عمره في جمع الكتب، في جمع الشهادات، في السياحة في البلدان، من غير هدف إلا الفرجة والنظر والتمتع الزائل الذي لا ينفع الإنسان. لو أنك ادخرت مبلغ هذا السفر فأعنت به أخاك الشقيق الذي يحتاج إلى دراهمات قليلة ليتزوج أو ليبني بيته أو ليحصل أمرا ينفعه، لكان أخير لك وأحصن لمالك وأحفظ لك عند الله وأثقل لموازينك. تأمل هذا جيدا أخي الكريم، الناس أشغلهم التكاثر، ما الذي يحملهم على ما يعملون؟ إنه تكاثرهم، محبتهم لأن يفاخر بعضهم بعضا في الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله أكبر. قال الله عز وجل: حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم، فإذا مت انقطع عملك، لا حسنات بعد اليوم ولا سيئات، كيف ترضى لنفسك ذلك؟ حتى زرتم المقابر يعني حتى متم فدفنتم في المقابر. ولاحظوا جمال التعبير القرآني، سمى الذهاب إلى المقبرة زيارة. لماذا؟ تأمل، تدبر يا عبد الله أخي المشاهد، انتبه ماذا وراء هذه العبارة. إنما سمى الله الذهاب إلى المقابر زيارة لأن القبر كله على طوله فترة يسيرة وجيزة أمام ما هو بعده، كأنك ذهبت في طريق قاصدا إلى شيء وفي الطريق زرت فلانا من الناس، فالقبر بالنسبة لما وراءه مثل الزيارة. قال الله عز وجل: كلا، ردع وزجر عن هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس، عن هذا التلهي الذي يحصل من أكثر الناس. كلا سوف تعلمون عاقبة تكاثركم ولهوكم بذلك الذي كنتم تتكاثرون به. متى؟ في قبوركم، عندما تودع في قبرك. إذا ذهبت إلى القبر تبعك ثلاثة: مالك وولدك وعملك. وعندما تدفن أما مالك فيذهب إلى ورثتك، وأما عيالك فيتفرقون في الأرض، ولن يبقى معك ولن يدخل القبر إلا شيء واحد، إنه عملك. عندما يدخل عليك عملك ستعلم أن ذلك التكاثر الذي كنت تقوم به وتتشاغل به في ليلك ونهارك لم ينفعك عند الله، فتندم أشد الندم وتشعر بالغبن والحسرة. ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون عاقبة تكاثركم أيضا في يوم القيامة إذا وردتم على الله عز وجل عراة حفاة غرلة في ذلك اليوم الشديد المهول الذي تدنو فيه الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل من رؤوسهم. في ذلك اليوم تتأمل وتفكر كثيرا: ماذا قدمت؟ ماذا معي اليوم؟ كيف أنجو؟ هل سأنجو بشهاداتي؟ هل سأنجو بشهادات الشكر والتقدير التي ملأت بها بيتي وفاخرت بها الناس؟ هذه شهادة من الجهة الفلانية، وهذه شهادة من الشركة الفلانية، وهذه شهادة من الوزير الفلاني، وهذه شهادة من الرئيس، وهذه شهادة من الملك. كل ذلك لن ينفعك عند الله، لن ينفعك إلا شيء واحد، إنه عملك الصالح، العمل الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هل فقهنا هذا الأمر حق الفقه؟ يقول الله عز وجل: كلا، مرة ثالثة ردع وزجر لهؤلاء الذين يتلهون وينشغلون: ولا أزكي نفسي ولا أزكي أحدا منكم، كلنا عندنا شعبة من هذا اللهو، نكاثر، لكن بأي شيء؟ هل هو بما ينفع أو بما يضر؟ الأغلب أنه بما لا ينفع بل يضر. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون ما أنتم مقبلون عليه علما يقينيا حتى كأنكم تشاهدوه وكأنكم واقفون عنده لما اشتغلتم بما لا ينفعكم. أرأيتم أحبة الكرام لو أنه لو أنك سكنت في فندق ما فسمعت جرس الإنذار يقول إن هناك حريقا في الفندق، وكان بيدك بعض الطعام أو شيء من الطعام تأكله، وهناك بعض الأوراق أو بعض الأشياء التي تشتغل بها، هل كنت ستشتغل بها وأنت تسمع جرس الإنذار يقرع أذنك والناس يصيحون في كل اتجاه؟ لا شك أنك لن تفعل ذلك، إنما ستبحث عن النجاة لنفسك وستسرع إلى أقرب مخرج حتى تنجو، ولعلك تنجو. يقول الله: لو كنتم تعلمون ما أنتم ملاقوه علما يقينيا لما انشغلتم بشيء لا ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا يا أحبتي الكرام أراد أن يسافر سفرا طويلا، وهذا السفر في محل لا ماء به ولا شجر، ثم بدأ يجمع معه في السفر أوراق وحاجيات وأمور لا يستفيد منها في ذلك السفر الذي يحتاج فيه إلى طعام كثير وشراب كثير حتى ينجو من الهلكة، أرأيتم ماذا يقال في حق هذا الرجل؟ إن أقل ما يقال في حقه إنه إنسان سفيه غافل لا يقدر العواقب. لو كنتم تعلمون علم اليقين لما اشتغلتم بشيء لا ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى، ولما اشتغلتم بشيء لا تثقل به موازينكم يوم أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لترون الجحيم، اللام هنا للقسم، يعني والله لترون الجحيم بأم أعينكم، فما من أحد من العباد إلا وسيرى الجحيم، لكن منهم من يكردس فيها ويلقى فيها ويكبكب فيها، ومنهم من ينجو. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن ينجون، وممن يمن الله عز وجل بأن يحرم أبشارهم وجلودهم على النار. لترون الجحيم، وهذا الموقف الذي سيرى فيه العباد كلهم الجحيم لن يبقى في ذاكرتهم إلا شيء واحد: العمل الصالح. لن يبقى عندك حاضرا في قلبك إلا عملك. أما الشهادات، أما الكتب، أما المزارع، أما السيارات، أما السفرات، أما الفنادق، أما المسرحيات، أما الأشياء التي كنت تكاثر بها الناس وتفاخر بها على أعداد كثيرة من الخلق، فكل ذلك سيمحى. دعوني أصور لكم هذا المشهد في حياتنا الواقعية الآن. لو حصل فزع شديد ماذا تفعل؟ انفجار هائل قريب من المكان الذي تسكن فيه أو تقيم فيه، ماذا تفعل؟ تلقي كل شيء بيدك ولا تبحث إلا عن الأماكن التي تنجيك، تلقي الكمبيوتر وتلقي الذهب وتلقي السيارة وتلقي حتى ولدك وأهل بيتك قد لا تلتفت إليهم من شدة الهول، لأنك تريد النجاة بنفسك، ولن تتذكر في هذه اللحظة إلا كيف تنجو. تنسى المال، تنسى البيت، تنسى السيارة، تنسى كل شيء. لترون الجحيم، فإذا رأيتم الجحيم عند ذلك نسيتم كل شيء قد سبق مما كنتم تتلهون به. ثم لترونها عين اليقين، سترونها حقا، ثم ترونها شاهدة ماثلة أمام أعينكم. فاليقين كما يقول العلماء ثلاث مراحل: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أما علم اليقين فهو أن توقن بالشيء وإن كنت لم تره، مثل أن توقن الآن أنه يوجد بلد اسمه مكة وإن كنت لم تره بعينك. وعين اليقين هو أن ترى الشيء بعينك، وحق اليقين هو أن تقع فيه تماما وتكون في وسطه. فالله عز وجل يقول: ثم لترونها عين اليقين، سيقف كل واحد منا مشاهدا لنار جهنم. تساق هذه النار يجرها يوم القيامة 70,000 ملك، تجر يوم القيامة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. إذا ضربت 70,000 في 70,000 سيكون ناتج 4 مليار وتسعمائة مليون ملك يجرون النار وهي تزفر وتشهق وتنادي بصوت شديد تنخلع له القلوب فيراها العباد كلهم. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي في ذلك اليوم ستسألون عن نعم الله عليكم نعمة النعمة. نسأل عن ماذا؟ تسأل عن النعمة، هل أديت شكرها؟ هل أطعت الله فيها؟ هل قمت بواجب الله عز وجل عليك فيها؟ هل أشغلتك عن طاعة أمرك الله بها؟ ستسأل عن كل شيء، عن نعمة البصر، عن نعمة الأذن، عن نعمة الشعر، عن نعمة الجلد والعظم والرئة، عن نعمة الرجل، عن نعمة الأمن، عن نعمة الهواء، عن نعمة الماء البارد. إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ خرج نبيكم صلى الله عليه وسلم يوما من بيته وقد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، فوجد أبا بكر وعمر وكل واحد منهم قد ربط حجرا على بطنه، فقال: ما أخرجكما؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فسار في الطريق فذهب إلى بيت أو بستان رجل من الأنصار يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا فكلمته امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو الهيثم؟ قالت: يا رسول الله إنه ذهب يستعذب لنا الماء، أن يأتي بماء العذب. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتظر حتى جاء أبو الهيثم فأدخلهم وأجلسهم، فلما جلسوا جاء أبو الهيثم إليهم بالماء ثم أخذ عذقا من النخل فقطعه وجعله بين يدي رسول الله، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اجتنيت لنا؟ يعني قطفت لنا من هذا العذق؟ فقال: إني أحب يا رسول الله أن تأكلوا من بسره ورطبه وتمره. ثم أخذ الجدي، أخذ المدية أي السكين، فأراد أن يذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة حلوبا تنفعك أنت وأهل بيتك. فذبح لهم جديا فشواه ثم جاء به، فأكل رسول الله وأبو بكر وعمر وأبو الهيثم. فكان أبو الهيثم يقول: يا رسول الله من خير مني اليوم أضيافا على وجه الأرض؟ عنده من؟ خير البشرية وأفضل هذه الإنسانية رسول الله وصاحبه أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكلوا وشبعوا: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قال عمر: أو عن هذا نسأل يا رسول الله؟ قال: نعم، ستسألون عن هذا يوم القيامة، خرجتم من بيوتكم جياعا والآن تغدون إليها شباعا. الله أكبر، سنسأل، نعم سنسأل عن كل نعمة، فلنتق الله فيما أنعم الله به علينا، ولنعلم أننا مسؤولون مسؤولون مسؤولون عن كل شيء، وأن أحدا منا لن يفوت عن هذا السؤال. فأسأل الله أن يعينني وإياكم على أن نعد لكل سؤال جوابا، وأن يكون كل جواب صوابا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن ينفعني ربي وإياكم بكتابه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.